يقول لو أن شخص عنده زوجة فطلقها ثلاثة ثم ملكت ملك يمين ووطئها زي سيدها ثم اشترى زوجها الأول فهل تحل له بعقد الملكية أنه هو سيدها في طاعة أو لا؟ إحنا نتكلم عقد الزوجية، فلو رجعت الأول ملك اليمين ما في بأس، نتكلم عن كزوجة. يقول معلوم أن حرمة نكاح محل له، لكن لو تزوجت المرأة بنكاح صحيح وفي نيتي أنها تتطلق من الزوج الثاني تعود الأول فهل تحل له ولا إيه؟ النية ما ينظر لها، لو تزوجت وهذا غالب النساء يطلق الزوج الأول وهي راغبة فيه، لو رضيت بزوج ثاني من أجل أن يطلقها أو تفتعل الأمر من أجل أن يطلقها فهذا نكاح محلل، النية ما لها عبرة، يعني ما لها عبرة اللي صار فيه تواطؤ، وإنما يكون نكاح رغبة وتحليل كما سيأتي إن شاء الله. يقول لو مات عليه دين لم يحل، هل يشمل الحديث من هذا حاله؟ لا، اللي ما حل عليه دين مثل أقساط البنك العقاري مثلا، وهو مثل سدد دينه قسط ثم مات بعد شهرين والقسط الثاني مثلا يحل بعد 10 أشهر ما يكون عليه دين، وإنما إذا حل الدين. ولو شخص مثلا عليه دين يحل بعد 5 سنوات ثم توفي ما يلزم تعجيله،